وَإِنْ تُطِعْ أَمْرَ اللَّهِ

اللهم صل على محمد. وأذقينا فيها رواسي وأنهارا تبصرة وذكرى لكل عبد مؤمن أفعلينا من خير فلهم في لبس من خلق جديد من نام من خلق Oh, no! لهم ما